حلاوتك والشوق اللي مالوش حدود. بصراحة بكل صراحة أنا مغرم بعينيك السود وغلاوتك وحلاوتك والشوق اللي مالوش حدود. بصراحة قلبي المفتون مجنون بيكي يا أول غنى بغنيكي. قلبي المفتون مجنون بيكي يا أول غنى بغنيكي. من قلب القلب طوالي وادي شوقي الهايم حواليك. والشوق اللي مالوش حدود. بصراحة كل صراحة أنا مغرم بعينيك السود. بحلم وبقول على طول روحي يا هنايا ويا فرحة روحي. بحلم وبقول على طول روحي يا هنايا ويا فرحة روحي. بوهب لك عمري